ما ترتب عليه حد في الدنيا وعيد في الآخرة. هذا ضابط الكبيرة. حد في الدنيا مثل السرقة، الخمر حد، أو وعيد في الآخرة مثل الحديث هذا من الأمر فليس من الله، لو هلك هالك عن الزوجة وبنت. سألتك نفس السؤال هذا صح قبل أمس، زوجة وابن، زوج وابن، أي هذا قريب منه فرع وارث، يلا زوجة وبنت، الزوجة تأخذ الثمن صحيح والبنت. طيب لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن أصبع مع الغير بالغير، وين الرحبية؟ والابن بنت ابن وابن ابن، ها ها يعصبان هنا في الميراث، والابن والأخ مع الإناث. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، بنت النص بنت ابن، شلون عصبة بنت بنت ابن ابن ابن، عصبة ايش؟ بنت ابن مع ابن ابن كذا، ها لا مو قريب مبارك، تقدر تحطها قريب مبارك، ها اعطني نفس المثال بس حرك فيه شوي بسيط، لا ها لا نفس المثال بس حرك شوي فيه، نعم تعرف، نعم بنتين بنتين، لو بنتين بنت ابن ابن ابن، بنتين ثلثين، بنت ابن بنت لبنت تسقط انتهى ثلثين، لما اتى ابن لبن اصبح قريب مبارك، لكن بنت بنت ابن ابن ابن لا، اصلا هي ترث بنت لبن ما تسقط لان ما استكمل الثلثين. لو هلك هالك عن بنت هاي واخت شقيقة وأخ شقيق، نعم تعرف بنتين أخت شقيقة أخ شقيق، بنتين الثلثين أخت شقيقة عصبة، نوع العصبة ها لا عصبة بالغير. طيب لو هلك هالك أخت لأب وأخ شقيق، أخت لأب النسب، أخ شقيق أقرب، أخت لأب بعيدة. طيب لو هلك هالك عن أخ لأم وأخ لأب، أخ لأم السدس وأخ لأب الباقي. طيب لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم، أخت الشقيقة كم؟ أخت لأم السدس وأخت الشقيقة تأخذ النصف، صحيح تعرف رأي؟ طيب لو هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم، أم السدس وثلاثة إخوة لأم الثلاثة، صحيح. لو هلك هالك عن ابن ابن ابن وعم شقيق، ابن ابن ليه؟ أقرب جهة، وما لذي الوعد من قريب. طيب وعطنا بيت ثاني، فبالجهة تقديمه، فبالجهة تقديمه، فبالجهة تقديمه. طيب ترى فرائض. طيب لو هلك هالك عن مين في الرحبية؟ نعم يا أب وأم وزوج، عمري صحيح، أب الأب يأخذ، ها الأب كم؟ ها الأب الثلث السدس الأب، أيوة والأم أيوة ثلث الباقي والزوج النصف. طيب يعني لو هلك هالك عن زوجتين وأختين لأب، زوجتين الربع وأختين لأب ثلثين، تمام. لو هلك هالك عن زوج وعم شقيق، زوج وأما الشقيق الباقي نعم. لو هلك هالك عن أم وأم أبي الأب يشتركان في السدس. إيش معنى أم أبي الأب؟ أي أم الجد من قبل أبيه. يقول إذا قل ألن يستغل كثير من الناس الذين لا يخافون الله مسألة الحلف بالله لتنفيذ ما يشتهونه من الأمور والهروب من جرائم فعلوها. لا, لا الحلف ما كان لله في حق الله لا يحلف أصلا. لو وجدنا سرق وقال والله ما سرقت ما لنا من اليمين. فإذا وجدت قرائن أنه سرق نحكم عليه, إذا في شهود أنه سرق نقطع يده. واضح؟ لو شخص شرب الخمر وأتي به القاضي وقال ما شربت الخمر والله ما شربته, لا حقوق الله ما فيها يمين. إذا في بينة نقيم عليه الحد, إذا كانت من الحدود ما في بينة يحكم عليه القاضي بالقرائن. وإنما اليمين في حقوق الله في حقوق العباد. يقول ما هو الدليل جواز الكذب بين الزوجين؟ إذا جاز الكذب يجوز الحلف على الكذب. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. ولأن أصل المرأة مع الزوج لا تقنع إلا بالحلف, لذلك مدام الكذب يحلف. نعم.